يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكتاب او اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نواصل بمشيئه الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب الدرر الفقهيه من المسائل او في المسائل الفقهيه لمؤلفها محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى ونواصل شرح كتاب النكاح من هذا الكتاب. مر معنا في الاسبوع الماضي قول الشوكاني رحمه الله ويجوز النظر الى المخطوبه ولا نكاح الا بولي وشاهدين. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك الا ان يكون عاضلا او غير مسلم. إلا أن يكون، والضمير المستتر، الضمير المستتر أو عفوا يعني اسم يكون المستتر يعود على الولي، يعود على الولي، يعني تقدير الكلام إلا أن يكون الولي عاضلا، إلا أن يكون الولي عاضلا أو غير مسلم. إذا فمعنى كلام الشوكاني رحمه الله كما ذكرنا في الدرس الماضي أن المرأة إنما يزوجها وليها، المرأة إنما يزوجها وليها كالأب أو الأخ أو العم ونحو ذلك. فبين الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الجملة بأن الولاية يعني ولاية المرأة قد تنتقل من الولي إلى غيره، قد تنتقل من الولي إلى غيره إذا وجدت يعني بعض الأسباب كالعذر مثلا، قد يكون ولي المرأة عاضلا لتلك المرأة، والعضل معناه أن يتعسف الولي في منع وليته من الزواج، أن يتعسف الولي في منع وليته كابنته مثلا من الزواج فيكون عاضلا بذلك، فيكون عاضلا بذلك. قد تكون مثلا المرأة يخطبها الخطاب، يعني يأتيها الخطاب ويأتيها الأكفاء، يعني من يناسبونها، ولكن بعد ذلك في بعض الأحيان يعني نجد الولي متعسفا في رد هؤلاء الخطاب، يعني كل ما يجي يخطب يرد، كل ما يجي يخطب يرد. معلش هذا الإنسان هذا الأب لا يريد أن يزوج ابنته، قد تكون له مصلحة في بقاء هذه البنت في بيته، قد تكون له مصلحة في ذلك، كان تكون المرأة مثلا تعمل، أحيانا المرأة ها يعني بنتها هذه راهي تخدم تدخل شهريا، يقول قدوه من غدوه لو كان يتزوج يعني راح تلك شهريا، اذا ها ما نزوجهاش، يعني كل ما يجي خاطب يبدا يقول باش يذهب وهكذا. فيصبح الولي في هذه الصوره عاضلا لابنته، وهذا العضل طبعا حرام كما قال تعالى ولا تعضلوهن اي ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. فولي المرأة لا يجوز له أن يعضل ماذا؟ يعني ابنته أو أخته وهكذا. وبالتالي فإذا كان الولي عاضلا فإن الولاية تخرج من يده، وقد تنتقل مثلا إلى ولي آخر. قال المرأة باباها مثلا ما حبش يزوجها، يزوج أخوها، يزوج عمها وهكذا. يجوز شرعا، يجوز ذلك شرعا. وإذا لم يكن لها يعني ولي آخر يريد أن يزوجها قد ينتقل أمرها إلى الحاكم أو القاضي، يقول الحاكم أو القاضي هو من يزوجها، كما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له. السلطان هو الحاكم أو القاضي، ولي من لا ولي له. وجملة هنا من لا ولي له تشمل أن لا يكون هناك ولي أصلا، يعني أحيانا المرأة قد لا يكون لها ولي، يعني ليس لها لا أب ولا أخ ولا عم وهكذا، ليس لها ولي أصلا، فيزوجها من؟ السلطان القاضي هو من يزوجها. وأحيانا الولي قد يكون موجودا ولكن يكون هذا الولي عاضلا لهذه المرأة، يكون عاضلا لهذه المرأة وليس لها ولي آخر يزوجها، فتنتقل الولاية هذه ماذا؟ إلى الحاكم أو القاضي. إذا فمعنى كلام الشوكاني، معنى كلام الشوكاني أن الأصل في التزويج أن يكون من طرف الولي، إلا أن يكون ماذا؟ هذا الولي عاضلا، هذا هو معنى كلام الشوكاني. وقد تنزع من الولاية من الولي بسبب الكفر والشرك، إذا كانت المرأة مثلا كافرة، امرأة مثلا نصرانية أوروبية مثلا، فأسلمت وبقي أولياؤها، بقي آباؤها وبقي إخوانها وأعمامها على الشرك، على الشرك. فهنا هذه المرأة هل يزوجها أبوها المشرك أو أخوها المشرك أو عمها المشرك؟ الجواب لا، الكافر لا يكون وليا للمسلم، الكافر لا يكون ولي، لا يكون وليا للمسلم، لأن الله تبارك وتعالى نص في كتابه على أنه لم يجعل للكافرين سلطانا على المؤمنين وولاية على المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. إذا فاليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، فلا يكونون أولياء على المسلمين، على المؤمنين، فالمؤمن يتولى أمرهما المؤمن، كما قال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. إذا فالله تبارك وتعالى في كتابه في هذه الآية وغيرها نزع الولاية من الكافر، فالكافر ليس له ولاية على المسلم، وبالتالي فالمرأة إذا كان ولي أمرها كافرا ومشركا فلا يتولى تزويجها، وإنما يزوجها كما قلنا الحاكم أو القاضي ونحو ذلك. إذا هذا هو معنى كلام الشوكاني رحمه الله لما قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهد العدل إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. ثم قال: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح، أن يوكل لعقد النكاح. وهذا الكلام معناه أن عقد الزواج كسائر العقود، عقد الزواج كسائر العقود فيما يتعلق بالتوكيل، فكما يجوز للإنسان أن يوكل شخصا مثلا في البيع والشراء والكراء وغير ذلك، لو كنت كي تحب تشري حاجة لازم مثلا تروح، لا يجوز توكل، نوكل فلان ويروح يشري لي الحاجة الفلانية، أو أريد أن أشتري شيئا أوكل شخصا يشتري لي هذا الشيء، أريد مثلا أن أكري وأؤجر بيتي أوكل شخصا في تأجيره، ف فالعقول يجوز فيها ماذا؟ التوكيد. والنكاح عقد من العقود التي يجوز فيها التوكيد، فيجوز للرجل أن يوكل شخصا ليزوجه. قال مثلا أنا عندي عقد زواج، أنا عندي عقد زواج وما عنديش الوقت باش نحضر، كما يقولوا، إذا أوكل شخصا. قال روح أنت احضر مكاني، تكلم باسمي واحضر مكاني، يجوز هذا لا بأس، سواء كان من طرف الرجل أو من طرف المرأة. يعني حتى المرأة كما قلنا يزوجها من وليها، يزوجها وليها، فهذا الولي يجوز له أن يوكل شخصا، يجوز له أن يوكل شخصا في هذا التزويج. قال أنا والد البنت ما نقدرش نحضر، قد يكون غائبا مثلا، ممكن يكون في الخارج أو بعيد، فيتصل مثلا بالهاتف، قال أنا بنتي راح نزوجها لفلان، قل عني وكيلا في ذلك، يوكل شخصا في تزويج ماذا؟ ابنته. إذا فالتوكيل جائز من الطرفين، التوكيل جائز من الطرفين. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح. قد يقول قائل: ما هو الدليل على ذلك؟ أولا يعني مر معنا يعني الدليل العام، لأن يقال التوكيل جائز في العقود، التوكيل جائز في العقود، والنكاح عقد من العقود فيجوز فيه ماذا؟ التوكيل. وثبت أيضا في السنة في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتزوج المحرم، أو قال يعني بصيغة النكاح، قال: لا ينكح المحرم ولا لا ينكح يعني لنفسه، ولا ينكح ولا يخطب. هكذا جاء الحديث. إذا المحرم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المحرم الذي يكون في حال إحرام في نسك الحج والعمرة لا يجوز له الخطبة، لا يجوز له أن يخطب امرأته، ولا يجوز له أن يزوج نفسه، لا يجوز له أن يزوج نفسه، ولا يجوز له أيضا أن يزوج غيره. لا ينكح بفتح الياء، قال: ولا ينكح بضم الياء. وكلمة لا ينكح يعني معناها لا يزوج غيره، أي لا يكون له وكيلا، لا يكون له وكيلا. فالإنسان إذا كان محرم ما يجوزوش يزوج رقم، ما يجوزوش أن يكون وكيل لشخص في الزواج. قال مثلا شخص حب يزوج بنته وزقالك بالهاتف، قال: يا ابني يزوج لي بنتي وانت راك في حال إحرام مازال ما تحللش منه. قل له: يا خويا اسمح لي ما نقدرش نزوج لك بنتك، لأنني ماذا؟ لأنني محرم. إذا فهذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن التوكيل يجوز ماذا؟ في النكاح كما ذكر الشوكاني هنا. ولكن الشوكاني رحمه الله في كلامه يعني ذكر مسألة مهمة، حيث قال: ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. ولو واحدا، ما معنى قوله ولو واحدا؟ بمعنى أن الموكل قد يكون واحدا للجهتين، للجهتين. قال مثلا: زيد من الناس يكون وكيلا للزوج ولولي الزوجة في نفس الوقت. واضح يا جماعة؟ يقدر مثلا الزوج، طبعا الأصل أن الزوج ما يحتاجش يعني ولي، يعني الزوج يزوج روحه والرجل يزوج روحه، ولكن احنا في العرف تاعنا طبعا يعني دائما الرجل يزوجه يعني باباه ولا جده، هذا عرفه، والا هذا من ناحية شرعية ماهوش، والا الزوج الرجل يزوج نفسه. فلو ان مثلا رجلا اراد ان يتزوج وانشغل، قال مثلا نزقي لفلان: يا فلان راني مشغول وروح انت زوجني، روح انت زوجني. طيب لو ان ايضا اب البنت انشغل وزاد زقال نفس الشخص، قالوا يا فلان ها راني وكلتك باش تزوجني بنتي مع فلان وهو ولي لفلان ها يجوز له ولا ما يجوزلوش يا جماعه يجوز يكون هذا الشخص الواحد وليا ها من جهه وكيلا من جهه الرجل ومن جهه المراه يكون وكيلا للجهتين هذا هو معنى قول الشوكاني ولو واحدا وهذه الصورة يعني ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما رواه أبو داود وغيره عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني لرجل من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أترضى أن أزوجك من فلانة يعني قالوا واش رايك نزوجك من فلانة فقال ذلك الرجل نعم يا رسول قبلت فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وأوليائها طبعا فقال لها أترضين أن أزوجك فلانة الشخص الأول قال أترضين نزوجك أكون وكيلا في زواجك بفلان فرضيت أيضا تلك المرأة قالت نعم يقول الراوي فزوج أحدهما صاحبه إذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة يعني كان وكيلا للطرفين يعني هو من توكل يقول فلان تزوج فلانة وقد رضيت بذلك وقال رضيت بذلك إذا راه يتكلم باسم الزوج وباسم ولي المرأة أو المرأة في نفس الوصف إذا فهذا جائز شرعا وثبت في السنة ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مما يعني يدل على جوازه لهذا قال الشوكاني ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا طيب الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر يعني بعض شروط النكاح قال رحمه الله بعد ذلك فصل وهذا الفصل سيفتتحه الشوكاني رحمه الله بذكر بعض الأنكحة التي حرمها الشرع كان أنواع من الزواج أنواع من النكاح حرمها الشرع وجاءت الشريعة بمنعها طبعا لما فيها من مفاسد ولما فيها من مضار ولهذا قال الشوكاني رحمه الله فصل ونكاح المتعة منسوخ نكاح المتعة هو النكاح والزواج إلى أجل معلوم كساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين وهكذا يعني أن يتزوج رجل بامرأة أن يتزوج رجل بامرأة إلى أجل معلوم هذا هو المعروف بنكاح المتعة وهذا النكاح طبعا معروف عند الشيعة والرافضة وهذا النكاح طبعا محرمه الإسلام هذا النكاح حرمه الإسلام ولكن هذا النكاح قد كان مباحا في بعض الأوقات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات في زمانه عليه الصلاة والسلام يعني احتاج إليه الناس فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانوا يخرجون في أصفاف في جهات وهم يعني بعيدون عن نسائه فأباح النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يتزوجوا هذا الزواج يعني زواج المتعة يعني يتزوج بامرأة طبعا يعني يكون رضا من الطرفين ويكون هناك مهر، يكون هناك مهر، ولكن مدة الزواج تحدد، قال الزوج مثلا لمدة مثلا أسبوع، وبمجرد أن تنقضي وتنتهي تلك المدة ينفسخ يعني هذا الزواج. يعني إذا مرت المدة حتى ما يحتاج لإطلاق اللواء، ما يحتاج لإطلاق اللواء، يعني بمجرد أن تنتهي المدة المتفق عليها، قال الزوج هذا لمدة أسبوع، فإذا مر الأسبوع ينفسخ هذا العقد، ينفسخ هذا العقد. إذا فهذا الزواج كما قلت يعني أبيح في فترة من الفترات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جاءت الأحاديث بعد ذلك بمنعه وتحريمه. حديث يعني كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام يحرم فيها النبي عليه الصلاة والسلام المتعة، وجاء في بعض الألفاظ تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحريم ذلك إلى يوم القيامة. يعني قالهم كنت أحلمت لكم المتعة وهي حرام عليكم إلى يوم القيامة، جاء صريح بذلك في بعض الأحاديث. إذا المتعة كانت جائزة في وقت من الأوقات، ثم نسخ ماذا؟ الجواز، وصارت ماذا؟ محرمة إلى قيام الساعة، وصارت محرمة إلى قيام الساعة. ومن الصحابة، من الصحابة الذين رووا تحريم المتعة إلى الأبد من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الذين رووا هذا، يعني هذا المنع والتحريم إلى يوم القيامة. ومع ذلك قلنا مع أن علي هو أول أئمة الرابعة والشيعة، أول أئمة الرابعة والشيعة، أول إمام يمشون هو علي طبعا، مع ذلك يخالفون ماذا؟ روايته، وروايته عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه يعني ذكر يعني مجموعة وجملة من الأحاديث التي يعني جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي يعني تدل على تحريم المتعة وأنها نسخت، وأن تحريمها للأبد وليوم القيامة. ومع ذلك يخالف لذلك ماذا؟ الشيعة الرافضة. ولذلك المتعة الآن عند الشيعة يعني يعدون ذلك من دينهم والعياذ بالله، يعني ما هو حتى يعني مسألة مباحة، بل هي يعني من صميم دينه وعقيدته والعياذ بالله، والذي عليه أهل السنة والجماعة حتى يعني وسائر الطوائف أن هذه المتعة يعني محرمة ونسخت كما قلنا إلى يوم القيامة. ولهذا قال الشوكاني رحمة الله عليه: ونكاح المتعة منسوخ، ونكاح المتعة منسوخ. والنسخ كما قلت يعني ثابت من العديد من الأحاديث، من ذلك ما ثبت في مسلم من حديث صبرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك، تأمل، قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. في الأحاديث يعني في هذا الباب كما قلت يعني كثيرة. إذا قال: ونكاح المتعة منسوخ. قال: والتحليل حرام. هذا زواج آخر حرمه الإسلام، هذا زواج آخر حرمه الإسلام، وهو نكاح وزواج ماذا؟ التحليل، نكاح التحليل، زواج التحليل. ما هو زواج التحليل؟ تعلمون جميعا بأن الرجل إذا كان متزوجا بامرأة فله أن يطلقها ماذا؟ 3 مرات. يعني كما يقولوا بيبيوتل طلقات، يعني رجل متزوج بامرأة يعني يقدر يطلقها المرة الأولى وغير يطلقها تبدأ في العدة بتاعها، العدة بتاعها اللي هي 3 حيضات، 3 يعني أو 3 حيضات، تعتد 3 حيضات يطلقها الطلقة الأولى. وقادر إذا كانت هذه المرأة في العدة وما زال ما رجعها، عفوا في العدة ولم تهي لم تنتهي عدتها، يعيدها حتى بدون عقد، بدون عقد. وإذا طلقها الطلقة الأولى وانتهت العدة بإمكانه أيضا أن يعيدها ولكن بعقد جديد، ولكن تحسب عليه تلك الطلقة لأنها الطلقة الأولى. إذا الطلقة الأولى تقدر ترجع من وراها سواء بعقد أو بغير عقد. إذا مرت الأيام وزاد طلقها المرة الثانية فهذه طلقة ثانية، بإمكانه أيضا أن يعيدها وأن يرجعها في العدة بغير عقد، بعد العدة بعقد، وتحسب عليه تلك الطلقة وأنها ثانية. ولكن إذا مرت الأيام وطلقها للمرأة الثالثة، إذا مرت الأيام إذا طلقها للمرة الثالثة قال أنت طالق، فإنه بعد هذه الطلقة الثالثة لا يمكنه أن يعيدها إلا بشرط، ما يقدرش يرجعها إلا بشرط. ما هو الشرط يا جماعة؟ كما جاء في آية البقرة، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. يعني المرأة اللي طلقتها 3 مرات ما تقدرش ترجعها سواء بعقد ولا بغير عقد حتى تتزوج هذه المرأة برجل آخر. يعني إذا تزوج بعدك أنت، تزوجت هي برجل آخر ثم طلقت منه أو مات عنها، فبإمكانك أن تتزوج بها وتعاود الكونتور يعاود يحسب من جديد، ها يولي معاك معاها تطلق كذا هكذا. إذا المرأة التي طلقتها 3 لا يمكن أن تتزوجها حتى تتزوج بشخص آخر ويطلقها ذلك الشخص أو يموت عنها، ولكن بشرط أن يتزوجها ذلك الشخص زواج رغبة، ما يتزوجهاش بنية أنه باش يحللها الزوج التحلل. ولهذا هذا النكاح سمي ماذا؟ نكاح التحليل. كان بعض الناس الزواج يديروه في الحيلة، كي يطلق مرته 3 مرات واش يدير؟ يشوف كاش الإنسان يقول له يا فلان واش رأيك؟ ها؟ تتزوج فلانة، أنا نديرك العرس، أنا نعاونك نديرك العرس وأنا نعطيك المهر ونوفر لك كلش، بصح بعد ما تتزوج شهر ولا شهرين طلقها باش أنا نقدر نعاود نتزوج بها. فنقول هذا الزواج حرام، هذا الزواج حرام، وهو نكاح ماذا؟ التحليل. إذا أن تتزوج امرأة بنية أن تحللها للزوج الذي طلقها 3 مرات نقول هذا النكاح حرام، وإذا وقع فهو نكاح باطل، ماشي غير حرام باطل، بمعنى أن هذه المرأة اللي تزوجت بهذاك الرجل لا تحل لك، حتى لو تزوجها ودخل بها فإنها لا تحل لك، لأن ذلك النكاح نكاح باطل وفاسد، نكاح باطل وفاسد. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل. شكون هو المحلل؟ هو الرجل اللي راح يتزوج بالمرأة ليحللها لغيره، هذا المحلل وهو ملعون. والمحلل له هو الزوج الذي طلق 3، إذا كان طبعا يعني بشرط أن يكون متواطئا معه، وأما إن لم يكن متواطئا معه فهو ليس بملعون. يعني أحيانا يعني ممكن شخص يحب يدير فيه مزير لم يقول، يعني يعني ما يقول له مثل هنا أنه يسمع بزي علماء طلق امرأة ثلاثة فهو من عنده راح يتفلسف يقول يدير الخير الفلاني راح يتزوج بها ها باش يطلقها باش يعاوز يرجعها. فإذا لم يتواطأ معه فهو غير ملعون، ولكن مع ذلك لا تحل له تلك المرأة ما دام أن ذلك الزواج هو نكاح تحليل، زواج تحليل. إذا في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل له هو زوج الذي طلق ثلاثة إذا كان متواطئا مع ومن كفاه من مع المحلل. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ التيس يا جماعة كما تعرفوا التيس هو ذكر المعز، ذكر المعز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة الناس: ألا أخبركم عن التيس المستعار؟ على بالكم تكون هو التيس المستعار. أحيانا الناس تسلف تسلف التيس، تسلف واحد مثلا عنده غير المعزل الإناث ما عندوش تيس، ما عندوش تيس ويريد أنه المعزات تتوعه ينجب، واش يدير؟ يروح عند شخص واحد آخر عنده تيس يسلس يستعيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا المحلل بالتيس المستعار، شبهه بالتيس المستعار. قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: هو المحلل، هذا المحلل كالتيس المستعار، كالتيس المستعار. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. إذا نكاح التحليل حرام على الإسلام، حرام على الإسلام. إذا فالرجل إذا طلق امرأة ثلاثا لا تحل له حتى تتزوج برجل آخر زواج رغبة، يعني زوج تاع صح زيد عندهم الخير باش يحللها، لا يعني يتزوجون زواج رغبة، يتزوجها لأنه رغب فيها ورغب أن يعيش معها. ثم مع مرور الأيام إذا ما ساهمت طلقها فإنها تحل ماذا؟ لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث مرات. إذا فنكاح التحليل حرام. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام. ثم قال: وكذلك الشغار، لأنه نوع ثالث من أنواع الأنكحة المحرمة اللي هو نكاح الشغار، نكاح الشغار. وقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. طيب ما هو نكاح الشغار يا جماعة؟ نكاح الشغار هو أن يتفق رجلان، أن يتفق رجلان. قال: أنت مثلا عندك صاحب، مثلا عندك واحد من معارفك، ها؟ يتفقان، يقول له مثلا، يقول له: ها؟ واش رأيك؟ ها؟ تزوج لي أختك ولا تزوج لي بنتك؟ أنا عندي مثلا طفلة وصل للزواج، ماشي مزوجة. وأنا نعرف إنسان حبيت نتزوج بأختي، أردت أن أتزوج بأختي. فنروح عنده أقول له: ما رأيك أن تزوجني بأختك وأنا أزوجك بابنتك؟ أنت تمد لي أختك وأنا نمزج بنتي، ولا أنت تمد لي بنتك وأنا نمزج بنتي، وهكذا تبادل، تبادل. هذا النكاح يسمى ماذا؟ نكاح الشغار، يسمى ماذا؟ نكاح الشغار. وهذا النكاح محرم أيضا في الإسلام، لا شغار في الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا النكاح، هذا النكاح إذا كان بدون صداق فلا شك في تحريمه، فلا شك في تحريمه. إذا كان بدون صداق بدون مهر، قال مثلا: تزوج لي اختك ونزوج لك اختي وما كان بيناتنا لا مهر لا والو، تراك مديت لي وانا راني مديت لك، رانا كيف فما تمد لي مهر وما نمد لك مهر. فإذا لم يكن بينهما مهر فلا شك في تحريم ذلك، لا شك في تحريم ذلك. ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان في هذا الزواجين والنكاحين مهرا، اختلف العلماء في ذلك، يعني أن يتفق الطرفان، قال زوجني أختك وأزوجك أختي، ولكن كل واحدة بحقها، كل واحدة بالمهر تاعها، وبعد يتفاهموا على المهر، قال المهر مثلا تاع فلانة كذا، والمهر تاع فلانة كذا. فإن وجد وإن وقع بينهما مهر اختلف العلماء، اختلف العلماء في ذلك، هل يسمى هذا الزواج شغارا؟ ويكون ماذا؟ ويكون محرما أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا الزواج إذا سمي فيه المهر فإنه لا يسمى شغارا، لا يسمى شغارا ولا يكون محرما، بل هو نكاح جائز لا بأس. قال زوجني اختك على ان ازوجك اختي، خلاص تفهمنا، بعد ننتقل للمهر. قال اختك ماذا شحال حقها؟ قال مثلا 10 ملايين. صح انا اختي قيمتها اكثر لانها مثلا صغيره وجميله، فاعطيها المهر مثلا 30 مليون ويتفق. فبعض العلماء قال هذا الزواج اذا كان فيه المهر من الطرفين فلا اشكال فيه ولا يسمى شغارا. قالوا الشغار يطلق على الزواج الذي لا مهر فيه، الزواج الذي لا مهر فيه هو الذي يسمى شغارا. قالوا سمي شغارا بسبب خلوه من المهر، لأن كلمة شغار من الشغور اللي هو الفراغ، من الكلمة كلمة شغار من الفراغ، يعني نكاح شغار لماذا؟ لأنه لا مهر فيه. قالوا وأما إن كان فيه مهر فلا يسمى شغارا ولا بأس به، لا يمنع. واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق المهر. إذا قالوا هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الشغار هو الزواج الذي لا صداق فيه، فهو الشغار وهو المحرم. وأما إن كان هناك صداق فلا يسمى شغارا ولا يمنع منه ولا ينهى عنه. إذا هذا هو دليل يعني العلماء الذين أباحوا هذا الزواج إذا سمي فيه مانع المهر. وهذا القول اختاره من الأئمة ومن المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعند شيخ الإسلام رحمه الله هذا النكاح إذا سمي فيه المهر فلا بأس به ولا يكون شغارا. ولكن الذي عليه أكثر العلماء، الذي عليه جماهير العلماء، أن الشغار يسمى شغارا ولو سمي فيه المهر، حتى لو سمي المهر، يعني لو قال له زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وابنتك مهرها مثلا 10 ملايين، وابنتي مهرها 20 مليون، حتى لو سميت مهور فيبقى هذا النكاح شغارا ولا يجوز. هذا القول هو الذي عليه أكثر الأئمة. ولعل هذا القول الثاني هو الصواب إن شاء الله. أن الشغار يكون شغارا حتى لو شمي فيه المرء. قد يقول قائل: طيب عندنا الحديث السابق عن ابن عمر والرواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي وليس بينهما صداق، فأقول هذا الكلام، يعني تعريف الشغار في هذا المعنى ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من كلام نافع، إنما هو من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر. إذن فهذا التفسير هو تفسير نافع المدني رحمة الله عليه، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون ماذا؟ حجة. الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأما نافع فهو تابعي راوي، يعني ربما هو فهم أن هذا هو الشغار ففسره بحسب ما فهم، والدليل على أن الشغار يكون شغارا حتى لو سمي فيه المهر، الدليل على ذلك هو ما ثبت، أقول ما ثبت إذن فهو ثابت صحيح، ما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته رد نكاحا في صورة نكاح الشغار، وسمي فيه المرء، يعني ذلك النكاح سمي فيه المرء، ومع ذلك فرده معاوية وأبطله، وقال رضي الله عنه وأرضاه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمعاوية رضي الله عنه وهو صحابي بين بأن الشغار حتى لو كان بمهر فإنه يكون شغارا وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذا الحديث يعني يرجح يعني قول من قال بأن الشغار يكون شغارا حتى لو سمي فيه المرء. قال العلماء: والشغار محرم ولو سمي فيه المهر، لأنه قد تترتب عليه مفاسد، قد يراعي المزوج مصلحة نفسه، ويهمل ماذا؟ مصلحة ابنته أو أخته وهكذا. أنت وش معنى كي تروح الإنسان تقول له زوجني بنتك وزوجني بنتك؟ ما أنت راك تراعي مصلحتك، أنت عجبتك هذا البنت وهالطفلة فأردت أن تتزوجها بأي وسيلة. إذن فهذه أنانية، والإنسان يعني بهذا التصرف بهذا الفعل يعني يجعل مصلحته الشخصية يعني فوق مصلحة غيره، هذا ما لا ينبغي في الشرع، وقد تترتب على ذلك مفاسد كما قلنا. قد يقول قائل: يا أخي البنت تعرات ولا الأخت تعرات، نقول قد ترضى حياء، ممكن المرأة هذه تستحي من أبيها ولا يمكن أن ترد ماذا قوله ورأيه، يعني كما يقول النبي العامية ممكن تعفس على قلبها ويعني تتزوج يعني وتقبل وترضى بهذا الزواج حياء. وبالتالي فالصواب كما قلت إن شاء الله تعالى أن الشغار يسمى شغارا ولو سمي فيه ماذا المهر، ولهذا الشوكاني رحمة الله عليه هنا يعني أطلق قال: وكذلك ماذا الشغار، وكذلك الشغار يعني مطلقا، يعني سواء سمي فيه المهر أم لا. طيب، ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة. إذا فالرجل إذا تزوج بامرأة وكانت تلك المرأة قد اشترطت عليه شروطا من أجل هذا الزواج، فيجب عليه شرعا أن يفي بتلك الشروط. فيجب عليه شرعا أن يفي بتلك الشروط. والدليل على ذلك أولا يعني النصوص العامة، النصوص العامة التي تأمر يعني بالوفاء في العهود وبالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالنصوص العامة تدل على هذا المعنى. ثم أيضا يعني وردت يعني أحاديث يعني خاصة في هذه المسألة، كما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشرط أن يوفى به، إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إذا فشروط الزواج هي أولى الشروط أن يوفي بها الإنسان، لأن الشروط تم من خلالها ماذا؟ استحلال الفروج. إذا فالمرأة إذا شرطت على الزوج يعني شروطا يعني قبل زواجه ووافق عليها وقبلها على هذا الإنسان، فيجب عليه ماذا؟ أن يفي بها، يجب عليه أن يفي بها. من تلك الشروط مثلا نمثل: قد يتزوج الإنسان بامرأة وهي من منطقة معينة، يعني مثلا زوج بامرأة تكون مثلا في الأربعة وتشترط عليك، يقول لك أنا نزوج بك بشرط أنا فاميلتي في الأربعة، أهلي في الأربعة، سكني في المدينة هذه، ما تنقلنيش إلى مكان آخر، لا تنقلني إلى مكان آخر. فإذا تزوجتها بهذا الشرط فيجب عليك شرعا أن تفي بهذا الشرط، يجب عليك شرعا أن تفي بهذا الشرط. قد يقول قائل: طيب لو كانوا يتزوجوا وهذا الرجل بدا له أن يغير مسكنه، قال مثلا ما يقدرش يسكن في الأربعة يعني لازم يغير مدينة، فنقول إن كان هو مضطرا للتغيير، إن كان هو مضطرا للتغيير فله الحق أن يغير. إذا كان مضطر، إذا كانش إذا ما كانش مضطر الأصل أن يفي بهذا الشرط، ولكن إذا كان مضطرا للتغيير فله أن يغير، ولكن هذه المرأة يعني يصبح لها الخيار، هي مخيرة، إما أن تنتقل معك وإما أن تطلب ماذا؟ الفسخ والفراق. وإذا طلبت الفسخ ما تقولهاش راك طلبت الخلعة، إذا تردي لي المهر وتردي لي، لا، لا يجوز لك أن تطالبها بشيء، لا يجوز لك شرعا أن تطالبها بشيء. هذا مثلا شرط من الشروط تشترطه بعض النساء. أحيانا المرأة قد تشترط مثلا عدم التعدد، تقول لك نتزوج بيك بشرط ما تعددش عليه، تقول لك متزوج بيك بشرط ما تعددش عليه، وهذا الشرط يا جماعة باطل ولا جائز؟ نقول جائز لا بأس، من حق خطر الزواج يا جماعة، الزواج والتعدد واجب ماهوش واجب، هو مباح مثل السفر، مثل السفر. تقول لك مثلا نتزوج بك بشرط انك ما تسافرش بيا وما تدينيش انا كي نقعد في فرنسا. السفر مباح فلها ان تطلب عدمه، وهكذا ايضا التعدد والزواج بالاخرى مباح فلها ان تطلب ماذا؟ عدمه. فاذا وافقت على ذلك فالاصل ان تكتفي بهذا الشرط، وان خالفته فهي ماذا؟ مخيره بين البقاء معك او طلب ماذا؟ الفراق. اذا فهذا هو معنى كلام المؤلف، قال: ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة. ثم قال: إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. يعني هذه الشروط التي يعني تشترط في الزواج يعني يوفى بها بشرط، بشرط أن لا تحرم حلالا أو تحل حراما، وهذا المعنى سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأنه يعني وصلنا إلى أذان العشاء، وبعد أذان العشاء سننتقل إلى درس رياض الصالحين.